الكفار في الغالب لا يقتصر كفرهم عليهم، وإنما يحاولون أن ينشروا الكفر في الأرض وأن يمنعوا وصول الإيمان إلى الناس، فهذا شأنهم وهذا ديدنهم، فلا يحسن الظن بهم. قد يكون منهم من هو عاجز عن الصد عن سبيل الله كالكبير الهرم والصبي والمرأة والراهب، فهؤلاء يقتصر كفرهم على أنفسهم ولا يقومون بنشر الكفر في الأرض، بخلاف الأقوياء الألدة وهم الغالب، فإنهم يصدون عن سبيل الله فلا يمكن أن يطمئن المسلمون إليهم. وإن أبدوا شيئا من التوافق أو أبدوا شيئا من التسامح كما يقولون، فإنهم لا يؤمنون، لأنهم لا يتركون حرفتهم الخبيثة وهي نشر الكفر ومنع الخير عن الناس. فلذلك أوجب الله جهادهم بالسيف والسلاح لأجل منع شرهم عن الأرض. وهذه هي الحكمة من تشريع الجهاد، أنه لو لم يقم الجهاد لانتشر الكفر في الأرض بسبب الكفار المعاندين، فهم يقاتلون لأجل أن ينقمع الكفر وأن يقوى الإسلام في الأرض ويأخذ طريقه إلى الناس.